بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما أسهل أن تنتصر، ما أسهل أن تفوز، ما أسهل أن تتقدم، ولكن ما أصعب أن تحافظ على انتصارك، على فوزك، على تقدمك. نعم، ما أحوجنا لمعرفة هذا المعنى العظيم. تم بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه هذا الانتصار للإسلاميين جميعا، ولكننا نخشى على الجميع من السلبية ومن القعود ومن الاسترخاء ومن الدعة، فيضيع هذا الانتصار ويتحول إلى فشل أو إلى إبعاد. وهكذا لابد أن نتعلم من هذا المعنى العظيم، لابد أن ننظر إلى السنن، إلى التاريخ، كيف أن كثيرا من الأمم فازت وانتصرت وتقدمت، لكن لما لم تعي كيف تحافظ على انتصارها، على فوزها، على تقدمها، سرعان ما فشلت، سرعان ما أبعدت، سرعان ما سقطت. لا شك أن الماراثون كان طويلا، وأن الإمكانيات كانت يعني فارقة كما يقولون. الباطل تفوق على أهل الحق بإمكانيات لا قبل لنا بها. عن الإعلام حدث ولا حرج، المرئي والمقروء والمسموع. عن الأموال والإمكانيات الأخرى ومساعدة باقي الأمم مع معاونة المنافقين من الداخل حدث ولا حرج، بإمكانيات بسيطة قليلة متواضعة تم النصر بتوفيق الله عز وجل وبفضل الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يجب علينا أن نشكره حق شكره على هذه النعمة العظيمة، والتي تدفعنا من منطلق شكرها إلى أن نتعلم من السنن كيف نحافظ عليها. السنن أخبرتنا أن الباطل لن يستسلم، وأن من سنن التدافع بين الحق والباطل، ولو سقط الباطل كما يقولون بالضربة القاضية لا يستسلم بسهولة. فعادة لما يفشل في مواجهة أهل الحق، الحجة بالحجة، البيان بالبيان، يلجأ حينما يسقط إلى المكر، إلى الكيد، إلى التخطيط، إلى التدبير في السر. نعم لإبعاد أهل الحق، لتفشيل أهل الحق، لعرقلة مسيرة أهل الحق، حتى ينفر الناس منهم ومن حواليهم. ولذلك توقعنا هذا من ساعة أن هبت رياح التغيير، ونحن ننادي ونقول الحمد لله أنها هبت وانطلقت، ومن هذا الذي يريد أن يوقفها؟ لكن لابد أن نأخذ بالأسباب لنحافظ على رياح التغيير في مسيرها، وإلا فنحن على يقين من هذا الذي يريد أن يعترض؟ من يعترض على قدر من؟ من يحارب من؟ نحن نطمئن إلى هذا المعنى. لكن متى بذلنا ما في وسعنا وتعلمنا من السنن التي ما سطرت إلينا في القرآن وفي السنة إلا لنتعلم ولنعتبر؟ السنن كما قلنا في التدافع بين الحق والباطل أخبرت أن الباطل وإن بدا منهزما منبطحا على الأرض غير أنه سيلجأ إلى المكر والكيد كما قلنا لتفشيل أهل الحق، وهذا واضح بين أيدينا الآن عن طريق الحيل والخداع والأساليب الملتوية، عن طريق الإرجاف والتحبيط والتثبيط، عن طريق افتعال الأزمات، عن طريق وضع العقبات حتى لا نكمل المسير، وحتى ينقلب الجهالة على الإسلاميين، وبالتالي نرد إلى عقود طويلة إلى الوراء. لذلك ينبغي أن نتعلم من خلال هذه السنن كيف نحافظ على انتصارنا، على تقدمنا، على فوزنا، حتى نستمر. وحتى أؤكد لك هذا المعنى أن الباطل لن يسكت، تعال ننظر كما قلنا كيف سطر لنا تبارك وتعالى في كتابه في بعض سننه الإلهية في الأمم، في الجماعات، في الأفراد، كيف أن الباطل حينما يسقط يلجأ إلى المكر بأهل الحق والتخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للمنكور به على نحو يخفى عليه بالحيل والخداع والأساليب الملتوية، يلجأ إلى هذا يعني يصل إلى هدفه وهو إسقاط أهل الحق وإبعادهم وتنفير الناس من حواليهم. لذلك ينبغي أن تتعرف على هذه السنة، لأننا على يقين أن المنتصر محارب مستهدف منظور من شياطين الإنس والجن، هم يجتمعون عليه، وإن بدوا مختلفين متنافرين غير أنهم يجتمعون على المكر به بشتى الطرق والأساليب. وهذا ما ذكر لنا في كتاب الله عز وجل، بيّن تبارك وتعالى أن المكر بأهل الحق ليس بجديد ولن يكون الأخير، وهو مستمر ما بقيت الحياة، لأنه من سنن التدافع بين الحق والباطل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ولقد مكر الذين من قبلهم. هذا أمر يعني لا تستغربه ولا تستبعده، لابد أن توطن نفسك عليه وتأخذ بأسباب مواجهته. نعم بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. انظر إلى هذا المعنى العظيم وتأمل فيه جيدا. الآن هم يمكرون ليبعدوا الشريعة، ليبعدوا الإسلام عن سياسة الدنيا، يريدون لنا مشرعين من دون الله تبارك وتعالى. هذا من المكر، هذا من المكر الذي لا نظير له إلا إذا نظرنا إلى ما وقع مع من سار قبلنا على الطريق لنتعلم. ولكن انظر كيف طمأننا تبارك وتعالى إلى النتيجة وهي محتومة ومحسومة بالله تبارك وتعالى. إذا التقى المكران، مكر أهل الباطل وهو الذي أشرنا إليه، والمكر من الله تبارك وتعالى ومن صفات الأفعال المرتبطة بالقدرة والمشيئة لمعاملة الجاني، نعم بنقيض قصده بنفس عمله حتى يؤخذ أخذ عزيز مقتدر. اسمع إلى القرآن لتطمئن، لتنطلق، لتؤدي دورك على أكمل وجه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ليس هذا وحسب، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. اطمئن اطمئن، إذا التقى المكران فلا شك أن الله تبارك وتعالى حينما يمكر لأوليائه بمن مكر بهم هذا سيؤدي إلى تثبيتهم واستمراريتهم على انتصارهم على تقدمهم على فوزهم، لأنهم أخذوا بالأسباب التي في وسعهم وتوكلوا على ربهم تبارك وتعالى. وضرب لنا تبارك وتعالى نعم في قصص القرآن هذه الأمثلة الرائعة التي تؤكد هذه الحقيقة لتطمئن، حتى نجيب على هذا السؤال ما هو دورنا لنحافظ على النصر على الفوز على التقدم. بيّن لنا تبارك وتعالى في كتابه بعض الأمثلة الحية التطبيقية حينما يلتقي نعم المكران حتى نطمئن في سيرنا الله تبارك وتعالى. فهذا نوح كما تعلمون دعا في قومه 1000 عام إلا 50، دعا في الليل وفي النهار في السر وفي العلن، نوع ودرب وغير وبدل وحاول، ولكن أصر، ولما فشلوا عن إيقافه عن دعوته لجوا إلى المكر ومكروا مكرا كبارا. كيف كانت النتيجة؟ ألقوا في مزابل التاريخ ونجى نوح ومن آمن معه. انظر إلى صالح عليه السلام حينما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وقاموا بمحاولة لتعجيزه بطلب تلك المعجزة أن تخرج ناقة من هذه الصخرة بفصيل لها بصفة كذا، فتضرع وبكى ودعا وكانت الناقة كما طلبوا وكما وصفوا. لكن انظر كيف لما علموا أنه مستمر في دعوته نعم إلى الله تبارك وتعالى لجوا إلى المكر. لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان لجوا إلى المكر، فكيف كانت النتيجة؟ انظر إلى القرآن يحدثك، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر أي يا محمد يا مسلم يا عبد الله، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الشاهد انظر إلى نتيجة التقاء هذا المكر بذاك، الله أكبر، النتيجة معلومة ومحسومة. وكذا بالخليل إبراهيم، مكروا به مكرا عظيما كما في سورة إبراهيم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لشدته نعم لفظاعته، ولكن كيف كانت النتيجة؟ نجا. وألقهم أيضا في مزابل التاريخ، وهكذا مع سائر الأنبياء ومع سائر المرسلين ينبغي أن تتخذ هؤلاء أسوة وقدوة لتحافظ على نصرك، لأنك إن كنت على يقين أنك محارب ومستهدف ومنظور لذا ستكون على يقين أنهم سيمكرون بك ليعرقلوك ليحبطوك ليثبطوك ليفشلوك لينفض الناس من حواليك. إذن عليك أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليمكر لك بالماكرين بك. خذ بالأسباب نعم، وخذ بهذه التوجيهات الربانية التي هي نابعة من القرآن والسنة لتحافظ بها على انتصارك على تقدمك بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أعظم هذه الأسباب حتى تصل إلى هذا المستوى بإذن الله تبارك وتعالى ليمكر لك بمن مكر بك أن ترسخ العقيدة في قلبك. نحتاج إلى رجل العقيدة، نحتاج إلى امرأة العقيدة في هذه المرحلة العصيبة والحرجة من عمر مصرنا بل من عمر أمتنا بأسرها، نحتاج إلى ترسيخ العقيدة في قلوبنا حتى نقوى على الثبات على البذل على التضحية على العطاء، لأن العقيدة إذا صحت في قلوبنا كانت طاقة دافعة لنا أدت إلى نعم مزيد من الثبات مزيد من البذل مزيد من العطاء مزيد من العمل وحتى آخر الأنفاس، لأن العقيدة إذا صحت في قلوبنا كانت قوة رادعة بل كانت لجاما ملجما بل كانت صوتا مؤدبا بل دفعتنا لضبط الظاهر والباطن لأداء نعم الواجبات والحقوق في أمثل صورها. هذا من أعظم المعاني التي نحافظ بها على النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآيات. تأمل في هذا المعنى، الإيمان يرسخ في قلبك ثمرة طبيعية له أن تؤدي العمل الصالح بفرضه وبنفله بإخلاص وبمتابعة. حينما تحرص على الإيمان وعلى العمل الصالح في أرض الواقع لا شك أنك ستستخلف أي ستستقر ستتقدم، ستستمر في أدائك المميز، ولذلك تحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى. كذلك من أعظم الأسباب التي نحافظ بها على انتصارنا، على تقدمنا، على مواجهة أعدائنا الذين يمكرون بنا، أن نحقق التقوى في حياتنا، أن نتقي الله تبارك وتعالى حق التقوى، أن نتقيه سبحانه وتعالى بفعل ما به أمر وبترك ما عنه نهى وزجر، أن نتقيه سبحانه وتعالى أن نوجد حيث أمرنا وألا نفتقد حيث نهينا، نتقيه سبحانه وتعالى أن نعمل بالتنزيل بالقرآن وبالسنة، وأن نستعد للرحيل، وأن نخاف من القدر مما خبئ لنا، الله أعلم ما الذي خبئ لنا. إذن لابد أن نعمل على حيضة وحضر ووجل باستمرار من خلال تقوى الله. إذا نجحنا في تحقيقها كحاكم وكمحكومين، واصطلحنا على أنها الوسيلة الوحيدة التي نستطيع بها مواجهة أعدائنا بفضل الله تبارك وتعالى، سنتحصن على خير كبير في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. تأملوا معي، لو نجحنا في تحقيق التقوى بهذا المعنى سيحبنا ربنا تبارك وتعالى، لأنه أخبرنا والله يحب المتقين، سيكون معنا، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سيتولانا الولاية الخاصة، نعم والله ولي المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر من له طاقة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اطمئن، إذا حققنا التقوى حفظنا سبحانه وتعالى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، نعم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، ونجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون. إذا حققنا التقوى هم يحاولون الآن أن يفشلوننا، أن يعرقلوننا، أن يضعوا العقبات في طريقنا حتى لا نتقدم. نحتاج إلى أن ييسر لنا الأمر، أن ييسر لنا الطريق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يحاولون اصطناع الأزمات وافتعالها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يحاولون أن يشعرون من خلال التثبيط والتحبيط بأننا سنقبل على أزمات عظيمة ليحدث هلع وفزع وقلق واضطراب وارتباك في صفوفنا. نحن نحتاج إلى استمطار البركات في الموجود عندنا، سيكفينا ويفيض الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر، معان عظيمة وجميلة من خلال التقوى سنتحصل عليها، سنتحصل في سيرنا في طريقنا، لننظر ونميز ونفرق بين الذي يوضع بين أيدينا وبين الذي يطرح علينا، وبين الذي نعم يبث في إعلامنا الخبيث العميل المضلل المأجور. نحتاج إلى بصيرة في سيرنا في هذه الغربة لنحافظ على انتصارنا، وأنى لنا بالبصيرة إن لم نتق الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال ابن عباس أن يجعل لكم فرقانا فتفرقون به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، تميزون نعم وتفرقون بين المطروح عليكم من الأطروحات والمناهج والأفكار والإشاعات وما شابه ذلك، تميزون بسهولة ويسر، لا يعم عليكم، لا يلبسون عليكم، لا ينجحون في استدراجكم واستفزازكم لتخرجوا عن طور الاعتدال فيشوهون الصورة كما تطالعون وتشاهدون. ما أحوجنا إلى تقوى الله عز وجل، لأنها الوحيدة التي ستلزمنا كحاكم وكمحكومين بأداء ما افترض علينا من الواجبات ومن الحقوق، وبالتالي سننجح في سيرنا الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا لفهم هذه المعاني الإيمانية، لأنها من أعظم السبل للحفاظ على نصرنا. كذلك عباد الله، من أعظم أسباب الحفاظ على النصر، على التقدم، على الفوز، أن نقوم جميعا بنصرة دين الله عز وجل. نعم، لأنه أخبرنا في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، ليس هذا وحسب، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، هذا هو المعنى المقصود، سيحافظ لنا على انتصارنا، سيثبتنا تبارك وتعالى على فوزنا، على تقدمنا، على مضينا في طريق الإصلاح والتغيير. هذا إذا قمنا بنصرة دينه، لأن من نصرة الله تبارك وتعالى أن ننصر دينه. وكيف ننصره؟ نعم، هذا الدين كيف ينصر؟ أولا بالدخول فيه كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نعم، بحبه أكثر من أنفسنا وأكثر من أولادنا وأموالنا والدنيا بأسرها، نعم، بالاستعداد التام للتضحية، لا قل بالمال وبالولد، بل وبالنفس وبالمهج أيضا، بل وبكل شيء، بالغيرة عليه، لنسمح بنقصانه أبدا. نقولها كما قالها الصديق: أينقص الدين ونحي؟ قلها أنت لنفسك: يا نفسي، لن ينقص الدين، لن أسمح لك بنقصان شيء من الدين ونحي. قلها في بيتك مدوية، قلها لزوجك، لأبنائك: لن أسمح لكم بإنقاص شيء من الدين وأنا حي. قلها في وسط جيرانك، في وسط أرحامك، في وسط زملائك، في مدرستك، في جامعتك، في مصنعك، في المواصلات، في الأسواق، في كل مكان. قل للدنيا بأسرها: لن نسمح بنقصان شيء من الدين. هذا من نصرة دين الله، أن تجعله في أول، نعم، المهمات التي ينبغي أن تعمل لها ومن أجلها، وما جاء بعدها تبعا لها بإذن الله تبارك وتعالى، ترفع لواء هذا الدين، وتعلم يقينا أنك مطالب بنصرته وبالذب عنه وبالبذل لرفعة رايته، نعم، تصيح بها مدوية في هذه الدنيا أنك لن تسمح بالقدح فيه، ولا بالطعن فيه، ولا بتشويه صورته، ولك لن ترضى عنه بديلا لقيادتك في دنياك وحتى تلقى الله عز وجل. هذا معنى من معاني نصرة الدين. إذا ارتقينا إلى هذا المعنى، إلى هذا المستوى، ونصرنا دين الله تبارك وتعالى على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى الدنيا بأسرها، ثبتنا تبارك وتعالى على انتصارنا، على فوزنا، على تقدمنا، وانطلقنا لنؤدي دورنا على أكمل وجه. ما أحوجنا لفهم هذا المعنى المهم، لأننا نشعر بالسلبية، بالدعة، بالكسل، نعم، بالقعود بعد هذا الانتصار، نشعر بنشوة، نشعر بفرحة، لا بأس، لكن ينبغي ألا نقعد، ألا نتأثر، ينبغي أن ننطلق لنكمل المشوار، نحذر من الغرور، من الإعجاب، نعم، من الركون إلى هذا الفوز وكأننا أنهينا الجولة وانتهى الصراع. لا لا، لابد أن توقن أخي الحبيب أن الصراع قد بدأ، وأن المعركة قد بدأت فعلا. كل الذي كان محاولات، أنت نجحت في الجولة الأولى وبقيت جولات وجولات. إذن لابد أن تعمل ما في وسعك، تعمل بكامل طاقتك، بكامل جهدك لتتمة هذا النصر. ماذا يصنع الرئيس لوحده؟ يحتاج منا إلى أن نصطف من خلفه لنكون قوة في وجه أعداء الإسلام الذين يحاولون تفشيل هذا المشروع الإسلامي بكل قوتهم. لا بد أن نستعد لكل، نعم، المحاولات التي نتوقعها، نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات، أننا لن نترك، نعم، لنفرح بانتصارنا، بل هم يمكرون بنا ويخططون لنا. ولذا ما أحوجنا، وهذا من أعظم أسباب الحفاظ على النصر، على الفوز، على التقدم، إلى ربط الأرض بالسماء، إلى ربط القلوب بخالقها. هبت رياح التغيير بفضل الله تبارك وتعالى، رغم ما كانوا عليه من حيطة ومن حضر ومن أسباب، لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع هذا الذي وقع، ولكن الله أذن. فمن هذا الذي يريد أن يعترض؟ من يعترض على قدر من؟ من يحارب من؟ اسمع، وانطلقت هذه الرياح وتحركت بفضل الله تبارك وتعالى وبفضله وبجوده وبكرمه. حاولوا وحاولوا وحاولوا، نعم، أن يعرقلوا المسير، أن يعودوا بنا للوراء، ولكنها مضت، لأن الله أراد لها أن تمضي. لكن لابد أن نبذل نحن ما في وسعنا، ولا نركن لهذا المعنى، ونكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأننا على ضعف، لا حول ولا طول ولا قوة لنا إلا بالله تبارك وتعالى. هم أكثر منا في العتاد والعدد والإمكانيات المادية كما تعرفون. إن لم نتقوى بربنا فبمن؟ وإن لم نلجأ لربنا فلمن؟ وإن لم نستعن بالله فبمن؟ علينا أن نتحرك، نعم، بكامل قوتنا بكامل جهودنا، لا ندخر وسعا ولا جهدا، نكثر من الدعاء والتضرع في كل أحوالنا. ورسول الله يرغبنا عليكم عباد الله بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. عليكم عباد الله بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. نحتاج إلى الاعتراف بفقرنا، نعم، وبضعفنا، وأن لا طاقة لنا إلا بمدده وبتوفيقه سبحانه وتعالى. ولا يحتاج منا أن نظهر لربنا صدقنا، نعم، إن تصدقوا الله يصدقكم، أروا الله من أنفسكم خيرا. نحن على يقين أن الموفق من وفقه الله، وأن المسدد من سدده الله. فالجوا إلى الله تبارك وتعالى متضرعين داعين أخذين بالأسباب مع الحذر. احذرهم، نعم، جيدا أخي الحبيب، لأنهم هم العدو فاحذرهم. نعم، لابد أن تكون على حيطة وحذر. إياك أن تظن أنهم استسلموا أو يأسوا أو قعدوا، لا والله أبدا، سيمكرون بك وسيكيدون لك. لذلك خذوا حذركم، خذوا حذركم عباد الله في كل أحوالكم، واعملوا بكامل الجهد والطاقة حتى تنجحوا في الحفاظ على هذا النصر العظيم الذي كما قلنا لن نحافظ عليه إلا بهذه الأسباب التي ذكرنا، والتي نضيف إليها هذا المعنى: أن نحذر من ذنوبنا، أن نحذر من معاصينا. في أشد علينا من أعدائنا، أشد علينا من الباطل، إي والله كما تعلمون. فكما أخبرنا القرآن لما استغرب أولئك الرجال الذين اجتهدوا لا عن عمد ونزلوا من على جبل الرماة، قل هو من عند أنفسكم، أو لما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. تحول النصر الذي بدا واضحا في بداية المعركة إلى هزيمة بمقاييس البشر، لكنها كانت مدرسة بموازين أهل التربية حتى تتربى فيها الأمة. نعم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. لابد أن نتحرك، نحذر الناس من مغبة الذنوب والمعاصي ومن آثارها الوخيمة، فمن أعظم أسباب الإزاحة ومن أسباب الفشل ومن أسباب السقوط ومن أسباب تمكين الباطل مرة أخرى. فلما ننظر إلى السنن، إلى التاريخ، إلى من سار على الطريق قبلنا، سنتعرف جيدا حينما ندرس طبيعة هذا الطريق، وحينما نتعرف على طبيعة الصراع بين الحق والباطل، على أسباب النصر والتمكين والعز، وكذا على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط. سنرى أن للذنوب والمعاصي دورا عظيما على مر العصور والأزمان في سقوط من صعدوا ومن انتصروا على وجه السرعة، لأنهم لم يحافظوا على انتصارهم فأطلقوا العنان لأنفسهم، أصيبوا تارة بالغرور وتارة بالإعجاب مما هم عليه من قوة ومن كثرة، فكانت الدروس وكانت اللمحات الإيمانية والتربوية. إذا كنا جادين، وإذا كنا فعلا محبين لتقدم مصرنا الحبيبة لتؤدي دورها وهي لذلك مؤهلة في قيادة، لا أقول العرب وحدهم، بل الأمة بأسرها، بل الدنيا بأسرها، لله تبارك وتعالى لما تحمل من مؤهلات، لما هي عليه من موقع، لما فيها من ثروات طبيعية وخيرات عظيمة. إذا كنا جادين في تقدمها وفي الحفاظ على انتصارها لتؤسلم الحياة لتطبق شرع الله، فنحن نرى أننا بدأنا وشرعنا في الخطوة الأولى في طريق تحقيق الخلافة بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك إن كنا جادين علينا أن نعمل بكامل الجهد والطاقة. واعلموا جميعا عباد الله أنكم جميعا ستسألون عن هذا الدين، أقصد ستسألون عن هذا النصر، ستسألون عن هذه الفرصة، هل اغتنمتموها؟ هل بذلتم للحفاظ عليها؟ هل أديتم أدواركم كما ينبغي؟ أم فرطتم وتوكلتم وركنتم وظننتم أنكم بمجرد الفوز قد وصلتم هذا والله من الخطر المكان، فكلكم كما ورد في الأثر على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله، احذر أن ينفذوا إلى قلب مصرنا من ثغرك الذي أنت عليه. ابدأ بنفسك وارتقي بها، واعلم جيدا أنك مطالب أن ترتقي بأسرتك، بأرحامك، بمجتمعك، بزملائك، بمن تعرف ومن لا تعرف، لأننا جميعا على يقين من هذا الأصل الأصيل الذي نختم به الكلام على هذا المعنى المهم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك ثم انطلق، فأدي دورك كما ينبغي، وإلا فالحرب ستكون شديدة. نحن نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات، ليست نظرة تشاؤمية، لكن من باب الاستعداد والأخذ بالأهبة، لأنهم لن يكفوا ولن ينتهوا ولن يستسلموا، لأن الله أخبرنا في سنن التدافع بين الحق والباطل أنهم سيستمرون على هذا إلى قيام الساعة. فلا بد أن نتكاتف وأن نتعاون على البر والتقوى، ونضع أيدينا في أيدي بعض، كل منا يؤدي دوره في محيطه، ثم ينطلق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بضوابط ذلك. نعم، يؤدي النصيحة كما أريد لها، لنحافظ على عقيدتنا وعلى شريعتنا، لندعو الناس لأسلمة حياتهم، نعم، وفق شرع ربنا تبارك وتعالى. إذا نجحنا في تطبيق هذه المعاني حافظنا على نصرنا، وكانت بحق خطوة أولى على طريق الخلافة الراشدة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، قلنا أن رياح التغيير قد هبت، وبينا كما بين تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن البشر والتفاؤل الحسن أننا على عتبات أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر. نحن على عتبات شهر رمضان المبارك، ينبغي علينا إذا كنا جادين في تحقيق الوسائل التي إليها أشرنا للحفاظ على نصرنا وعلى تقدمنا وعلى فوزنا، أن نرتقي إلى مستوى مدرسة رمضان، فندخلها هذه المرة دخولا مميزا. نعم، نؤدي رمضان هذه المرة أداء مودع على وزن صل صلاة مودع. إذا نجحنا في الارتقاء إلى مستوى مدرسة رمضان، لا شك سنحقق جميعا التغيير المنشود، لأن رمضان كفيل وجدير أن يرتقي بنا من الحضيض إلى القمة، لما لا؟ وهو الذي فرض علينا من أجل أن نحقق تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فإذا ما دخلنا رمضان دخولا مميزا وأدينا أداء مميزا على نحو ما ورد إلينا في سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلف الأمة الصالح، لا شك سنتخرج من رمضان بشهادة تقوى الله التي بها سنؤدي الأداء المميز. سننطلق بعد رمضان، نعم، بقوة عظيمة نحقق التغيير المنشود بكل معاني الكلمة. ولكن لما كنا في رمضانات سابقة كثيرة ندخل دخول العادة، دخول التقليد، دخولا روتينيا نؤدي رمضانات كثيرة، ثم سرعان ما نخرج ونرجع إلى سيرتنا الأولى، لم نرى تغيرا واضحا، لا على أقوالنا ولا على أفعالنا، لا في أخلاقياتنا ولا في معاملاتنا ولا في جميع أحوالنا. إذن ما السبب؟ هل رمضان لا يؤدي إلى التقوى؟ لا والله أبدا، لقد قالها تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. ليست احتمالية، لكنها نعم ستقع على نحو ما أخبر سبحانه وتعالى. لذلك العيب فينا، لم نؤدي رمضانات كما ينبغي، ولذلك تأخرنا كثيرا. الحمد لله أن هبت رياح التغيير وأن بدت واضحة، وهي الخطوة الأولى قد شرعنا فيها. إذن ينبغي أن نتمم المعنى وأن نغتنم الفرصة هذه التي قد لا تتكرر لنا. الأنفاس معدودة، والأجل محدودة، والوقت يأتي بغتة، نفس قد يدخل ولا يخرج، قد يخرج ولا يرجع. إذن عليك أن تغتنم هذه الفرصة، أن تتضرع أولا إلى ربك تبارك وتعالى أن يبلغك رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ثم تبادر بتوبة صادقة ونصوح، نعم تتخلص بها من عبئك الكبير الذي جماعته في هذا الحول الذي أوشك أن ينصرم. لقد كان منك ما كان، وأن تعلم بما وقع منك من نظرات وغدرات وحركات ومن أقوال ومن أفعال من تفريط أو إفراط، أن تأدر بنفسك صفحة تكاد تكون سوداء مظلمة إلا من رحم ربي، بإمكانك أن تتخلص منها قبيل رمضان بتوبة صادقة ونصوح. التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، تشرع في دخول رمضان بصفحة بيضاء ونقية، نعم تتخلص فيها من عبئك الكبير الثقيل الذي كان، وتدخل إلى رمضان بهذه الصفحة البيضاء النقية، تسطر فيها من الخير ومن المعروف ومن البر ومن الإحسان، لتخرج من رمضان بتقوى الله تبارك وتعالى. لذا أقول أيها الأحبة، فرصة عظيمة أن نقبل هذه المرة على رمضان إقبالة جديدة بروح جديدة، ونحن في عهد جديد، في رياسة جديدة، في جو نستنشق فيه جميعا عبق الحرية، نعم، والروحانيات والإيمانيات، نعم، تفوح من حوالينا. ينبغي أن نغتنم هذه الفرصة، وأن نغتنم رمضان هذه المرة، لأنه بفضله تبارك وتعالى كفيل وجدير أن يرتقي بنا من الحضيض إلى القمة. إذا ما خرجنا بتقوى الله منه سنسهم، نعم نسهم في الحفاظ على انتصارنا وعلى فوزنا، وسندعم رئيسنا بهذا المعنى، بهذا المفهوم، لأنه يحتاج منا، نعم أكثر ما يحتاج، أن نتقي الله تبارك وتعالى فيه وفي أنفسنا وفي مصرنا وفي أهلينا. إذا ما حققنا التقوى سنؤدي الواجبات والحقوق التي علينا على أكمل وجه، وبالتالي سنسهم بإذن الله تبارك وتعالى في الحفاظ على النصر وفي تتميمه وفي الاستمرارية عليه. فيا عباد الله، نريد وقفة مع أنفسنا هذه، مع أنفسنا هذه المرة، نحاول أن ندخل رمضان دخولا مميزا بكل معاني الكلمة، ونؤدي أداء مميزا، ثم نودعه وداعا مميزا، ثم نترجم شخصية رمضان الصوامة القوامة التي تقبل على كتاب الله، التي تكثر من الأذكار، التي تكثر من البذل، التي تكثر، نعم، من التضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والشعور بالآخرين من الفقراء والمساكين. كيف تؤهل نفسك؟ كيف تعد نفسك؟ كيف تروض نفسك لهذه المدرسة؟ من الآن بقيت معك أيام وليالي مهمة، اختلي فيها بنفسك كثيرا، وحدث عن هذه الفرصة، وذكرها بالله تبارك وتعالى، وأن هذه الفرصة إن ضاعت هذه المرة قد لا تتكرر مرة أخرى، وأنك فعلا تتمنى أن تسهم في المحافظة على هذا النصر وعلى هذا الفوز وعلى هذا التقدم، وأنك تتمنى لمصرك لأمتك أن تتقدم أكثر وأكثر. هي على كل حال لن تتقدم إلا بالمتقين، لن تتقدم بالفجار وبالمنحلين وبالمفسدين وبالمسرفين وبالغافلين، إنما ستتقدم بالمتقين. نعم علينا أن نحفظ هذا المعنى جيدا، لأن الأرض لله، نعم كما قالها موسى، يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ذكر نفسك بهذا المعنى العظيم، وأنك إذا ما اتقيت الله عز وجل ستربح في الدنيا وتربح في الآخرة، وتؤدي دورك على أكمل وجه، وتكون قد أعبرت إلى الله. أما إن قصرت، نعم، ولم تحقق التقوى من خلال رمضان، ستكون من أسباب الفشل ومن أسباب الإبعاد ومن أسباب السقوط، وستندم كثيرا على هذه الفرصة التي أتتك. ونحن نعلم جميعا من خلال القرآن والسنة والسنن، ومن خلال التاريخ والسير، أن الأمم، أن الشعوب إذا عطيت فرص لترتقي لتتقدم، ثم تقاعست ثم ترددت سحبت منها الفرصة، بل وعوقبت على نعم التفريط فيها. ولكم أن تنظروا إلى حال بني إسرائيل كيف عاشوا وفيما كانوا، وكيف لما أعطوا فرصا عظيمة بهلاك فرعون وبطانته وبشروا بالأرض المقدسة أنها كتبت لهم، كان الجبن وكان الخمر وكان القعود من أثار التربية السيئة في حكم الفراعين لهم وعليهم. ترددوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فعوقبوا بالتيه 40 سنة في صحراء سيناء لا يعرفون لهم وجه ولا قرار. نعم عاشوا في مذلة وانكسار، وما خرجوا من التيه إلا لما دعاهم يوشع النبي الذي خلف موسى وهارون إلى التوبة من جرم الآباء والأجداد الذين ضيعوا الفرصة التي سنحت لهم والتي أعطيت لهم، فبادروا بالتوبة والأوبة والعودة، فكان ما كان من ذاك الانتصار العظيم. وانفتح يوشع النبي وليس بحال أفضل من موسى ولا من هارون، ولكن لما كان أولئك مع موسى وهارون على ذنوب ومعاصي وخور وجبن وقعود ودعة، كانت هذه العقوبة وكانت تيه. نعم ومع يوشع لما تابوا وأنابوا وعادوا إلى الله تبارك وتعالى وعلموا أن الجرم الكبير الذي كان من الآباء والأجداد بالتخلف عن أوامر الله عز وجل أدى إلى ضياع الفرصة، بادروا بهذه التوبة فكان ما كان، وانتصر يوشع وفتح الأرض المقدسة وكان انتصارا مشهودا وكان من أيام بني إسرائيل. إذن نحن نريد أن نتعلم من السنن أن الفرص إن لم تغتنم نعم سلبت وكانت العقوبة وكان العقاب والعياذ بالله تعالى. فندعو الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يستعملنا في نصرة دينه. اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم انفع به البلاد والعباد، اللهم ثبته يا رب العالمين، اللهم وفقه لأسلمة مصرنا ولتحكيم شريعة ربنا، ووفقه على طريق الخلافة لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك بالقط اللعين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عجل لهم الفرج يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على العلويين المفسدين، على أولئك الناس الذين يحاربون دينك يا رب العالمين وأولياءك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان وفي الصومال وفي الشيشان وفي السودان، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظها من كل مكروه، اللهم مكن لها يا رب العالمين، اللهم احفظها من مكرهم ومن كيدهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.